أقم الصلاة على الحبيب فصلاته نور نور وطيب أدب الصلاة على الحبيب فصلاته نور وطيب ألفاس جلت المفاتيح رحمة نغم الحبيب الله الله الله صلى والملائكة الكرام على الحبيب الله صلى والملائكة الكرام على الحبيب يا حبيب القلب الله يا خير البرايا يا الله رسول الهدايا